ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة، قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتقل المصنف في خاتمة هذه الرسالة إلى ذكر الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، قول باللسان، قول باللسان وهو لا إله إلا الله، وكل ما يقوله اللسان تعبدا لله تبارك وتعالى، كل ما يقوله اللسان تعبدا لله تبارك وتعالى، من ذكر لله جل وعلا، ومن تلاوة القرآن، ومن صلاة وسلام على رسول الله، ومن استغفار وحوقلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا كله من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. فلا بد من القول. لو جاءنا شخص وقال أنا مسلم ولم يعلن الشهادة ولم يقل أقوال الإسلام، لم يقل الشهادتان، فنقول له: ما زلت لم تدخل الإسلام، لا بد أن تقول لا إله إلا الله، إلا إذا كان أخرس فإنه يعلنها عن طريق الكتابة وعن طريق الإشارة التي تعوض مقام الكلام. فالإيمان عندنا قول باللسان وإخلاص بالقلب. إخلاص بالقلب يعني كل ما يكون من أعمال القلوب فهو من الإيمان، لا بد أن يكون القلب فيه أركان التعبد القلبية: الخوف والرجاء والمحبة، الرغبة، الرهبة، الإنابة، الخشية، الخشوع، هذه كلها من أعمال القلوب. فمن قال ولم يعتقد ليس بمؤمن، ومن اعتقد ولم يقل فليس بمؤمن، لا بد من اقتران القول والاعتقاد. قال: وعمل بالجوارح، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إنسان يوجد قشرة تاع فاكهة ممكن أن تؤذي المسلمين يحملها لله عز وجل تعتبر من الإيمان. دخل الجنة رجل في جذع أزاحه من الطريق، جذع يعني جذع شجرة فيه شوك ولا فيه إذاية، كان في طريق الناس، لو يمر عليه فرس يعثر، فما بالك ابن آدم. فالأعمال ولو القليلة التي تعمل لله تبارك وتعالى تعتبر من الإيمان. قد يقوم التنصيريون يقومون بأعمال جليلة لكن ليس عندهم الاعتقاد، يفعلون ذلك للإنسانية. نحن لا نعترف بالإنسانية، نحن نعترف بالألوهية لله عز وجل، أما الإنسانية فلا اعتبار لها عندنا. نحن هؤلاء الذين يقولون الإنسانية يجعلون كل إنسان سواسية، عندهم شعارات مساواة، محبة، والثالثة وش هي؟ أخوة. ها؟ أخوة ومساواة ومحبة، فيحبون كل الناس. أيوه، يحبون كل الناس ويساوون بين الكافر والمسلم والمرأة والرجل ويؤاخون بين كل الناس، أخوة ومحبة ومساواة. وهذه معتقدات ومبادئ يهودية يكفر بها المسلم. نحن نعمل على إنقاذ الإنسان ليس للإنسان، لله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس يقول لك من أجل الإنسانية، يعني هذا شرك بالله عز وجل أنك تفعل شيء من أجل الإنسانية. مثل ما كان واحد هذه الأيام يعني شيعته من الدعاة، ينتسب إلى دعاة الإسلام، يقول شوفوا حقوق الإنسان بلك تسلكني، انظروا إلى حقوق الإنسان لعلها تسلكني. هذه عقيدة مقرقبة، عقيدة مطبطبة تاع يعني واحد يدعي أنه من دعاة الإسلام. فهذه حقوق الإنسان هذه منظمة مثل الماسونية تريد تهدم مبادئ الإسلام. فنحن لا نحن مبادئنا أننا نعمل لله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمثلا أهل التنصير يعملون للإنسانية، يداوون كل الناس، المهم أنك تعترف لهم بالإنسانية. وهذا شرك بالله، شرك أكبر مخرج من الملة، لا يشعر به صاحبه، يخرج من ملة الإسلام وهو لا يشعر. فأعمالنا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمر بالمعروف، أمر بفعل الأشياء وقال لا خير، لا خير في كثير من نجواهم. كل الأعمال التي يعملونها لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. القيد ما هو؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللي يفعل هذا توحيدا لله هذا الذي يؤتى أجرا عظيما. أما كل ما يعمله الناس فهو باطل، يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة يشوفوا هذك الأعمال تاعهم كلها أعمال يعني كما يسموها أعمال إنسانية، نحن نسموها أعمال تعبدية. لمن؟ لله الواحد القهار. فهذا الفرق الذي يفرق يعني يجعل الناس يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ولذلك أكثر الناس سيدخلهم الرياء وما شابهه والشرك وما شابهه إلى النار، ولا تأسف عليهم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما فعل المرء الحسنات يزيد وينقص، لما يفعل المعصية ينقص. تجد المرء، يعني تجد نفسك أيام إيمانك يقترب من إيمان المقربين من الصحابة رضي الله، تحس بأنك عندك إيمان الصحابة، وأحيانا تحس نفسك بأنك خبيث. يخبث الإنسان في نفسه بحيث أنه يعرف بأنه ارتكب كثير من المعاصي، ويخشى على الإنسان أنه يعني ينقص إيمانه حتى ما يبقى منه شيء، كما قال بعض السلف. سئل بعض السلف أيزيد الإيمان؟ قال نعم يزيد حتى يكون كالجبل، وقيل كالغمام. قال ينقص؟ قال نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء، سأل الله السلامة والعافية. ولذلك المرء، الناس، بعض الناس يعني لما يرتكبون بعض المعاصي والفواحش يخرج الإيمان كله، يخرج الإيمان ويصير على شكل طائر فوق رأسه، قد يرجع وقد لا يرجع. وارتكب معصية وربما بعد المعصية يرجع، وقد يضله الله سبحانه وتعالى، لأن في تلك المعصية الفاحشة مثلا عفاكم الله، ولا السرقة، أثناء السرقة يكون متلبس وينسى عظمة الله وينسى انتقام الله وينسى كل خشية الله والرهبة، ينسى الإيمانيات كلها، يخرج منه الإيمان. فالإيمان يزداد وينقص، والمؤمنون يتفاوتون بحسب أعمالهم. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ماذا؟ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات دين وعقل، فالدين ينقص ويزيد. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان يزيد ويضعف، وأهل الإيمان في أنفسهم يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في التصديق، فليس أفراد المؤمنين في التصديق كتصديق أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق ليس كغيره من الأمة، هو خير هذه الأمة. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، يعني لا يمكن الإنسان يكون مؤمنا بالقول فقط والإيمان في قلبه فقط ولا يعمل، لابد من العمل، وإلا فهو مرجئ. المرجئة يقولون لا ينفع مع الإيمان عمل طاعة ولا تضر معه معصية. قال ولا قول ولا عمل إلا بنية، لابد النية. قد يفعل الإنسان أفعال عشوائية ويقول أقوال عشوائية هكذا، ولكن القلب ما فيه شيء، مثل اللي يترف اللي يهذي هذيان، هل يؤجر على ذاك العمل؟ لا لا لا يؤجر على ذاك العمل، ولا يعتبر ذاك العمل مقياسا في إيمانه، لا يعتبر مقياسا في إيمانه. قال ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بسنة، لا بد من اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، لأن قد يكون بعض الصوفية وبعض الطرقية وبعض المبتدعة يقولون لا إله إلا الله، وعندهم نية حسنة ويعملون أعمالا صالحة، صلاة ولا صدقة، لكن طريقتهم طريقة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا تنفع. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دائما العلماء يريدون في ذلك بداية سورة الملك، يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض إمام من أئمة السلف وفقهائهم، قيل له يا أبا علي أيكم أحسن عملا؟ ما معنى أحسن عملا؟ قال أصوابه أخلصه. قالوا وما أصوابه وما أخلصه؟ قال أصوابه أن يكون على السنة وأخلصه أن يكون لله، فما كان صوابا وليس خالصا لا يقبل، وما كان خالصا وليس صوابا لا يقبل، حتى يكون صوابا خالصا. لابد من النية ولابد من الصواب، يعني اتباع السنة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، خلافا للخوارج، الخوارج يكفرون بالذنوب ويخرجونهم من الملة، بل يخرجونه من الملة، يعني إذا رأوا زاني ولا شارب الخمر ولا مراب ولا غير ذلك يقولون أنت كافر، يكفرون بالكبيرة ويخرجونهم من الملة. فإذا نحن أهل السنة لا نكفر أحدا بالذنب، لأن لو نكفر الناس بالذنوب ما يبقى لنا أحد في الدنيا، كل الناس كفار. لكن الله عز وجل قال وإلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلا إذا كان الإنسان استحل يفعل المنكر يقول هذا حلال، يقتل إنسان عفاكم الله ويقول هذا حلال، هذا حق فيه قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يخلد. لما؟ لأنه استحل، رأى بأن قتل المؤمن حلال. قد يقولها، قد يفعلها بعض الناس عند الجنون وعند الهيجان وعند الغضب الشديد، لكن لما يعود إليه عقله يقول لا، استغفر الله ويتوب إلى الله وغير ذلك. أما من استحل ذنبا، أي ذنب من الذنوب، مثلا المرأة المتبرجة تقول الحجاب موش واجب والتبرج حلال، هذه خرجت من الملة، لأن الحجاب صار معروف من معلوم من الدين بالضرورة. لو لم تفعل الحجاب وغير ذلك وقالت أسأل الله أن يتوب علي، هذه معترفة وستتوب إن شاء الله. أما من استحل ذلك مثل ما يفعل التغريبيون والعلمانيون و يعني هؤلاء رؤساء الجمعيات النسوية وغير ذلك، يستحلون بعض المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، هؤلاء كفار. ولو يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلوا ويفعلون كل الأشياء، لكن الاستحلال كفر، الاستحلال كفر. لكن الإنسان ما دام لم يستحل، ما دام يعترف بأن هذا ذنب وإن شاء الله تعالى يتوب الله عليه، يتوب الله عليه. وصل. قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. قال: وأن الشهداء أحياء، هذه معتقدات ينبغي أن نجعلها معتقدا نؤمن بها ونعلمها الصبيان والنساء والبنات والأولاد والأحفاد، وننقلها لمن لم يسمعها. الشهداء أحياء، حياة كيف دير؟ حياة يعلمها الله، نحن نؤمن بأنهم أحياء لأن انتقلوا إلى عالم آخر، ليس عالم الدنيا، عالم الآخرة لا يمكن معرفته. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تعلم نفس إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعيت تصور ما هي فاكهة الجنة؟ قال الله تعالى: وأتوا به متشابهة، العنب ليس كالعنب، رمان ليس كالرمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. أما النخل والرمان تاع الجنة مش كما تاع الدنيا. الأنهار في الجنة ليس كأنهار الدنيا، طيب الجنة ليس كطيب الدنيا. حياة الشهداء ليست كحياة الدنيا، حياة برزخية وليست حياة دنيوية، عالم آخر، لأنهم باعتبار الدنيا ماتوا، وباعتبار الشهادة بأنهم أحياء أرواحهم في طير في الجنة. نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة، نسمة المؤمن يعني روحه. في مقابل أرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أقرأ الحفظ الآن الملائكة. قال رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. انتقل إلى أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة عالم من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقوا من نور، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ذكرهم الله بأوصاف ملائكة معروفون، بل حتى الكفرة سموهم كرام، إن هذا إلا ملك كريم، وصفوا بالكرم، وصفوا بالطهارة، مطهرة، طهرهم الله سبحانه وتعالى. ومنهم الحفظة، الحفظة يحفظون العبادة ويحفظون الأعمال. الحفظة يحفظون العباد المؤمنين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يحفظون الأعمال. والله تعالى ذكر الملائكة في غير ما آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. الشاهد والملائكة، الملائكة مذكورون في أصول الإيمان. ماذا نعرف عن الملائكة؟ نعرف أسماءهم، 4 صوالح، نعرف أسماءهم وأعدادهم وأوصافهم وأعمالهم، 4 أمور، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. مثلا نعلم بأن للحفظة 2، يعني ملكان يحفظون أعمال الإنسان، وهم معنا لا يفارقوننا حتى في الأحوال الخاصة، لأنهم كلفوا بأمانة، استؤمنوا على ما يفعل الإنسان فهم ينقلون كل ما هذا، ولا يسقط عن علم الله كما قال، ولا يسقط عن علم الله عز وجل. مش معنى أنهم لما يكتبوا الله عز وجل غائب، الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهم لا يحيطون بعلمه من علمه إلا بما شاء. فنعرف أسماءهم فيما ذكر الله عز وجل، مثل جبريل ومثل إسرافيل ومثل ملك الموت والشمشي عزرين ومثل ميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. بعض الملائكة ذكروا مجملين، وبعض الملائكة ذكروا مفصلين. ذكر في السنة رضوان خازن الجنة، وذكر بعض الملائكة الذين يبحثون على حلقات الذكر، وملك موكل بالقطر وهو ميكائيل، وملك موكل بالنفخة 3 إسرافيل، وملك موكل بالرحم، ملك موكل عندما يتوضأ المرء المسلم ويبيت متوضئا، ومالك خازن جهنم، وأن جهنم عليها 19. قال الكفار 19 فقط، كل 10 يقضبوا واحد ويقتلوه، لكن الله عز وجل جعل 19 ماذا؟ فتنة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، إلا فتنة. إذا كان ملك من الملائكة يطير الطائر ما بين شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة لكي يصل، فما بالك ملائكة النار، جعلهم الله أعدهم إعدادا لكي يعذبوا المجرمين. قال الله تعالى عن الحافظة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال هذا لا يسقط شيء من علم الله، نبقى نؤمن بأن الله هو العلي، علو القدر وعلو ماذا؟ ها؟ والقهر، الذات والقهر، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر على فوق عرشه وهو القاهر فوق عباده. وما قدر الله حق قدره ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية. قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن الله، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فلا يأتي إلا بإذن الله. الله عز وجل هو الذي يعلم متى يموت شخص، ملك الموت لا يعلم. قال رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم، انتقل إلى أصل عزيز من أصول الإيمان، وهو الإيمان بقدر الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة. أصحاب الرسول فضلوا بفضائل عديدة، منها أنهم رأوا رسول الله، هذا يختلف فيه كل الناس حتى الذين كانوا معهم وكانوا كفار يختلفون معهم في هذا. قد يأتي إنسان يقول أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما أمنت به، أمنت حتى اللي تلمت. هذا أحسنهم، يعني أقلهم، يعني هذا أقلهم شأنا، هو الذي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات الرسول وهو راض عنه ومات هذا الشخص وهو مسلم، هذا أفضل الناس في هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، من أفضل الناس بعد هذه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. سئل بعض السلف قالوا له رغبنا في الجنة، فرغبهم في ماذا؟ قال فيها رسول الله. هذا مكان، وحسن أولئك رفيقا، يعني أهل الجنة مهيئون للجلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤية وجهه وما كان عليه من الهيئة ومن المحامد والأخلاق العظيمة. هذا الرسول الذي اعتلى إلى أو رقاه الله إلى سدرة المنتهى ووصفه بأحسن وصف، قال ما زاغ البصر وما طغى. يعني شوف، رغم وجود الآيات العظيمات اللي قال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الله صلى الله عليه وسلم ما زاغ ولا طغى. ما زاغ يعني الزيغ وهو اللفت يمين أو التفات يمين وشمال، ولا طغى يعني ما ارتفع. ماذا؟ حياء من الله عز وجل وإجلال لله تبارك وتعالى. فالصحابة فضلوا بفضائل، رأوا رسول الله وتكلموا معه وسمعوا صوته، ومنهم من آكله، ومنهم من سافر معه، ومنهم من خدمه، ومنهم من يعني ركب معه فوق الحمار، ومنهم من داعبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خيرة هذه الأمة، وأنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفيهم هم حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهم أبو بكر الصديق الذي ذكره الله عز وجل بمحامد كثيرة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ومن ذلك وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ومنها قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وذكره الله مع هذه ذكره وحده بهذه الفضائل، وذكره مع الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين أولهم أبو بكر، وذكره مع أهل الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وذكره بالإخلاص قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وذكره في سورة الفتح قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وذكره في سورة الحشر ذكرهم في سورة الحشر فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بالإخلاص، وينصرون الله ورسوله وصفهم بنصر الرسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الصادقون وصفهم بالصدق، وقال يا أيها الذين آمنوا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وصفهم الله عز وجل بأنه رأف بهم ورحمهم. أين لك أنت هذه المحامد؟ وقالوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شكون أول الصادقين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويأتي بعد ذلك الخلفاء الراشدون المهديون، وصفهم بأنهم راشدون ومهديون. راشدون بمعنى عكس الغواية، ضد الغواية، ومهديون ضد الضلال. نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم الغواية أهل الغواية ولا الضالين وهم النصارى. لأن عدم الغواية وعدم الضلال هؤلاء هذان الشيئان يتعوذ منهما الإنسان الغواية والضلال. وصف الله رسوله بعدم الغواية وعدم الضلال قال ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الهداية هي صلاح العلم والرشاد هي صلاح العمل. هذا الذي ينبغي هذا الذي ينشده الإنسان كل يوم. فالصحابة هم القدوة هم القدوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين المهديين الرشاد والهداية الرشاد والهداية. وأمر الله المؤمنين أن يتمسكوا بغرزهم فقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وقال عليهم صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيدا كهول أهل الجنة. الكهل هو الذي تجاوز 33 سنة اللي بلغ 33 سنة وأهل الجنة كلهم كهول. أهل الجنة كلهم كهول يعني أهل الجنة من تكون في الجنة يكون عمرك 33 سنة على عمر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نحبهم كلهم ولكن نفضل أبا بكر على عمر ونفضل عمر على عثمان ونفضل عثمان على علي خلاف للروافض. سيدا كهول أهل الجنة عاد الأنبياء من الأولين والآخرين هم أفضل الناس. قال وألا يذكر أحد من الصحابة إلا بالجميل. هم يخطئون الصحابة قد يخطئ الصحابي ولا يعصم لكن لا نذكر خطأه بل نذكرهم بالجميل كل ما فعلوه من الجميل. وأما ما فعلوه من الأخطاء هذا غفر الله لهم واستغفر لهم كل الناس. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شكون اللي سبقنا احنا الأولى أول ما سبقنا سبقنا أبو بكر وعمر وسبقنا الصحابة رضي الله عنهم سبقونا بالإيمان سبقونا من حيث الوقت ومن حيث حجم الإيمان. من حيث الوقت هم كانوا الأوائل وتمتعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحياته وبإرشادته وبإخلاقه وبمصاحبته وبإسفاره وبغزواته ومؤاكلته ومضاحكته. كان يضحك معهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الصبح معهم ويقول من منكم رأى رؤيا من منكم رأى رؤيا فأفسرها له فيفسرها لهم صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفجر ولا يتركهم ينامون بعد الفجر فيحكون القصص التي وقعت لهم في الجاهلية، فيضحك الناس ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يداعبهم ويمزح معهم ولا يقول إلا حقا. كان السلف يعلمون أبنائهم حب أبا بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن، كما يعلموه الفاتحة يعلموهم الصورة، يعني حب أبا بكر وعمر. قال والإمساك عما شجر بينهم، كل اللي حدث بينهم من الشجار وعلي ومعاوية وعائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة وابن الزبير وغير ذلك، فكان هذا نمسك عنه لا نظهره، يعني لا نتكلم به، كما قال بعض السلف هذه فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ثم تلا قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهؤلاء الصحابة اجتهدوا وهم علماء، كما قال الذهبي الصحابة كلهم أئمة، كل صحابي إمام، بعد الصحابة مش غير اللي يجي تقولها إمام، إمام في الدين، الإمام في الدين يكون شامل، عنده العلوم وعنده الفهوم وعنده المعتقد الصحيح، قد يكون عالم عنده الفهوم والعلوم والفنون وغير ذلك لكن مش إمام. لماذا؟ لأن معتقده ربما أشعري ولا جهمي ولا مذهبي، هذا لا لا لا يعتبر إمام. مع العلم أن الذي يروى عن الصحابة رضي الله عنه كثير كذب، أكثره كذب، وضعه الوضاعون والكذابون والروافض خاصة، لأنهم انصبوا على الصحابة. قال هؤلاء أحق أن يلتمس لهم المخارج، يعني الصحابة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظنن بكلمة قالها أخوك سوءا وأنت تجد لها مخرجا، يعني إن أخوك قال كلمة إليق لما يقول الكلمة ابحث لها مخرج، فما بالك الصحابة، فما بالك الصحابة إذا أخوك هكذا واحد من إخوانك الذين يصلوا معك سمعت منه كلمة ما تظن بها سوء وجد لها مخرج، قال لعل ولعل ولعل، التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فقل لعله عنده عذر. فما بالك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول من باب أولى. أختم. قال رحمه الله تعالى والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه خاتمة هذه المقدمة، فيها عبارات وجمل مستقاة من القرآن والسنة مختصرة، كأنك إذا قال لك إنسان علمني عقيدة الإسلام تقول له تعال هذه العقيدة فيها توحيد الله وفيها كذا، فتعلمه تختم له بهذا. كتب الإسلام ما من كتب الإسلام إلا تتكلم على الصحابة وتتكلم على الولاة، على ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور ومعاملة الحكام، هذا أمر أصل أصيل. لكن الجماعات كلهم لا يتكلمون على هذا الأصل، ولو تكلموا لتكلموا بالباطل، يجوا بعض الصوفية يتكلموا على ولاة الأمور، لكن يخرجوا كامنه يجوا يتكلموا فيردهم أرباب، وأن طاعتهم تعتبر في المعروف وفي الخطأ ولا في كذا تعتبر كذا. فلا جفاء ولا غلو، لا جفاء ولا غلو، نحن أمة وسط، لا بد من الكلام على معتقد أهل السنة في الحكام، لأن الفساد العريض، الدماء، الترميل، التيتيم، تعطيل المصالح، القتل، الهرج، يعني رفع السيف، الظلم، يقع من جراء عدم الفقه في هذا الباب، عدم الفقه في هذا الباب. ولذلك علماء السلف ضمنوا كتبهم، توجد كتاب كما كان كيف ما كان الكتاب في السنة إلا وفيه محور كيفية التعامل مع الحكام، لأن المنزلق في هذا الباب عظيم جدا وسهل وخطير وكثير، كل الناس ينزلقون. لو كان نجيب يجي واحد يبقى يتحدث على الناس وش دار فلان وش دارت فلانة وش دار فلان من الحكام ومن المسؤولين وش كلا وش كذا، خلاص تردهم ثيران، ثيران يعني طرويات، يقولوا طرويات طريرو تاع اسبانيا هذاك، يولي هيج انسان يبقى يهرس في روحه. أنا أذكر واحد العام في الثمانينات، واحد بقى في المسجد في بن عباس بقى يتكلم هكذا، يتكلم الحكام طواغيت الحكام، وينوض واحد الله أكبر الله أكبر وراح على البوطو وضرب راسه على البوطو تو ليس داوه السبيطار، ما عرفت عاش ولا مات، يعني الهيجان الله أكبر لا إله إلا الله الجهاد كذا وغير ذلك. هذا هو الناس فيهم واحد الغدد بالخوف تنوض، إذا كان بغيت تنوض شعب روح تقول له مسائل الحكومات ومسائل الحكام شوف الحراك، رايحين ما عارفش روحه علاش راهي نادي، وكلهم قفالي ومخدرات وخمور وفاحشة وفساد وضياع للصلوات بل ترك للصلوات. الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا الباب أهمل من المنابر. لو أن الناس يعني لو أن المنابر يعني أقامت هذا الباب إقامة صادقة لما كان هذا الحراك ولما كانت هذه الفوضى ولما كان هذا الضياع. بعض الناس يقول لي واحد كاري حانوت 100 مليون في الشهر في شارع مهم، شارع يعني في العاصمة شارع مهم، والأيام اللي يخدم فيه هو الجمعة والثلاثة، والجمعة والثلاثة كاين الحراك، وكاري 23 شهر وكاري 100 مليون، وين راهي فائدته المخلوق هذا؟ ما ينجبش يروح عند أصل الشاهد. يعني احنا ما يعني نتكلموا هذا على هذا عرضا، وإلا فهذه الأمور كلها فساد. لما يغيب سلطان الدين يغيب سلطان الحكم، فالسلطان الدين هو اللي يضبط الناس لابد من تربيتهم على التربية التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو الحل؟ قال فعليكم بسنتي. كما تقول واحد يقول لك واحد راه فيا الحريقة تقول له عليك بالعسل، ومثلا عليك بالعسل لا ليس، ولا تقول له عليك بالزنجبيل، ولا تقول له عليك بكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لله المثل الأعلى قال فعليكم بسنتي. ما يضبط الناس هذا الضبط لو يبقوا 20 سنة وهم يضبطوهم بالوعود وبالضرب وبالتهديد وبالتصوير وبالتخويف لن يستقيموا إلا إذا أقامتهم السنة على المنابر، إلا إذا قامتهم السنة على المنابر. فهؤلاء كما قال السلف رضي الله عنهم عن الخوارج وعن الذين قاموا بالمظاهرات وقاموا بالانقلابات وقاموا بالخروج، قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. لا يوجد في التاريخ منذ ابن الزبير ولا أكثر من هذا الشيء ولا بعده، الخوارج لم تكن في خروجهم مصلحة. اقرأ العواصم من القواسم وما جرى في تاريخ الأمة، حال الخوارج وحال الثوار لا يأتون بشيء لهذه الأمة. فجرت عادة أهل السنة والجماعة في كتبهم أنهم يذكرون الطاعة للعلماء وللحكام وللأمراء اقتفاء بأثار السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، وأننا نقتفي أثرهم ونستغفر لهم ولا نشاق الله والرسول، ومن يشاق الله والرسول شاق الله فإن الله شديد العقاب. لا بد أن نكون على الأثر في هذا الباب، باب الحكام، ومن كان على الأثر كان على الطريق الموصل إلى رضوان الله والجنة. ثم ختم المصنف قال: والاستغفار للسلف رضي الله عنهم منهم الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سلامة القلب على الصحابة والدعاء لهم بالمغفرة وترك المراء والجدال في الدين، وهذه لها أغراض كثيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذا المتن المبارك نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله تبارك وتعالى قائلين: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. نسأل الله أن يوفقنا لنزداد تعظيما لله تبارك وتعالى وتوحيدا له وتقديرا له وإيمانا به، وأن الله تبارك وتعالى عظيم نستحضر عظمته، أنه سبحانه وتعالى الخلق عياله، وهو سبحانه وتعالى أحاط بهم علما وأحصاهم عددا، يطعمهم كلهم يطعمهم رب العالمين عز وجل ولا يكلفه ذلك شيء. أنت لو كنت غير حومة تاعك تبغى تدير لهم وليمة واش يصيبك، فما بالك لو كان تجي وهرن مثلا تقول وهرن هذه غادي ندير لها عزومة ونعرضها، تتهرس وتموت وما تطعمش عشرة منهم. لأن الله عز وجل ما من دابة إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين. حيوانات وطيور وحشرات هذا في الفلبر والبحر أكثر، الحيوانات الموجودة في البحر أكثر بكثير من الحيوانات الموجودة في البر. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فينبغي أن نعظم الله عز وجل تعظيما، لنخافه ولا نخاف غيره، لنرجوه ولا نرجو غيره، لنطمع فيه ولا نطمع في غيره. إذا مسنا شيئا نلجأ إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، ونتوب إليه ونستغفره ونلتمس منه، فنلتمس منه سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمتون أخرى وشروحاتها، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الله عز وجل امتن على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: وما كنت في مدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني الله هو الذي يعلمه، هو الذي علمه، فالذي علم رسول الله يعلمنا. وقال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون على موسى، على يوسف عليه الصلاة والسلام. وما كنت في مدين ثاويا في مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من شاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. قالوا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالذي يلجأ إلى الله يعلمه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله أن يملأ صدورنا علما وتوحيدا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى مع سورة الفاتحة لكي نختمها وننتقل إلى المعوذات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.